منك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم اللهم موتانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم اصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم اجعلهم عدة لدينهم ووطنهم ومجتمعاتهم، وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان من لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. يا من رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد وبالتمسك بالتوحيد، يا عزيز يا مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ضخا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وثرواتها وقادتها وجنودها ورجال أمنها وعلماءها وولي أمرها وولي عهدها، واجعلها شامخة عزيزة يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا رفعنا إليك الكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. ربنا صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيبات الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.